بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المفسدات فهي ترك النية أو قطعها، أو ترك ركن من أركانها كالقراءة والركوع أو غير ذلك من الفرائض، أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن استيعابه عمدا وترك ذلك، أو جهلا أو سهوا فهو مفسد لها، إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فتركها سهوا يخفف ويعاد منها في الوقت، وكذا الجهل بالقبلة، وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن وترك ثلاث تكبيرات أو سمع الله لمن حمده، مثلها يفسد الصلاة إن فات جبرها بسجود السهو، وكذلك الزيادة عمدا أو جهلا وكثيرها سهوا، والردة والقهقهة كيفما كانت، والكلام لغير إصلاحها، والأكل والشرب فيها، والعمل الكثير من غير جنسها، وغلبة الحقن، والقرقرة وشبهها، وكذلك الهم حتى يشغله عنها ولا يفقه ما يصلي، والاتكاء حال قيامه على حائط أو عصا لغير عذر، بحيث لو أزيل عنه متكأه لسقط، وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه، والصلاة في الكعبة أو على ظهرها، وتذكر المتيمم الماء فيها، واختلاف نية الإمام والمأموم، وكذلك فساد صلاة الإمام بغير سهو، والحدث والنجس، وإقامة الإمام عليه صلاة أخرى، وكذلك ترك سنة من سننها المذكورة عمدا يفسدها عند بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بأحكام الصلاة وأفعالها، وفي هذا الموطن يتحدث رحمه الله تعالى عما يسمى بالمفسدات، والمقصود بالمفسدات الأفعال التي من شأنها أن تفسد الصلاة، يعني أن تجعلها فاسدة. وإذا حكمنا على الصلاة بأنها صلاة فاسدة، فمعنى ذلك أن ذمة المكلف لم تبرأ بهذا الفعل الأول، ولا تزال مشغولة بالأمر، وبالتالي يلزمه أن يعيد هذه الصلاة أو يقضيها إذا خرج الوقت. وإن اختلف العلماء في هذا القضاء والإعادة، هل يحتاج إلى نص جديد أو أمر جديد يوجب القضاء أو لا يحتاج إليه، وبعض العلماء يرون أن القضاء والإعادة لا يحتاجان إلى أمر جديد، لأن ذمة المكلف مشغولة بهذا الواجب، والذمة إذا شغلت فإنها لا تبرأ إلا بالفعل أو إسقاط من له الحق في الإسقاط، بمعنى أن الشرع يسقط ما في هذه الذمة، كما في ديون العباد. إذا كان لزيد دين على أخيه، فإن ذمة أخيه لا تبرأ إلا بسداد هذا الدين أو بإسقاط من له الدين. فكذلك هنا في ديون الله تبارك وتعالى لا تسقط إلا بفعل هذه الصلاة أو بإسقاط الشرع له، ولم يأتي في النصوص الشرعية ما يدل على إسقاط هذه الصلاة بعد خروج وقتها، وبالتالي فالذمة عامرة ولا تبرأ إلا بالفعل ولا يحتاج إلى أمر جديد. هذا المقصود بالحكم على الأفعال بالمفسدات. بعد ذلك يقول: وأما المفسدات فهي ترك النية أول ما يفسد الصلاة هو ترك النية، بمعنى أن يدخل الإنسان في الصلاة بدون نية، لم ينوي الصلاة، فإن هذا يفسد الصلاة. لماذا؟ لأن النية إما شرط أو ركن، على الخلاف بين العلماء. بعض العلماء يعتبر النية ركنا، وهذا له وجه من ناحية أن استصحاب النية طيلة الصلاة حتى آخرها هذا شرط من شروطه، فيكون كالجزء منها وبالتالي تكون ركنا. وبعض العلماء يقول النية شرط وليست ركنا، لأنها ليست جزءا من الصلاة، ولهذا يجوز استحضارها قبيل الصلاة بيسير، بحيث تكون متصلة بالصلاة، فإذن هي أمر خارج وبالتالي هي شرط وليست ركنا. سواء قلنا بأنها شرط أو ركن، فترك النية يفسد الصلاة لعدم وجود الشرط أو لعدم وجود الركن، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط. متى انعدم المشروط؟ متى انعدم الشرط؟ انعدم المشروط. أو قطعها، كذلك مما يفسد الصلاة قطع النية، بمعنى أنه نوى الصلاة ودخل فيها ولكنه أثناء الصلاة قطع هذه النية ورفضها، فإن قطع النية أو رفضها كذلك يفسد الصلاة، لأنه شرط أو ركن وقد تخلفها. أو ترك ركن من أركانها، كذلك يفسد الصلاة ترك ركن من أركانها، سواء كان هذا الترك عمدا أم سهوا، لأنها ركن والشيء لا يوجد بدون ركنه، مثل أركان المسجد، إذا لم تكن هناك أركان فليس هناك مسجد، فالشيء لا يوجد بدون أركانه، فمتى ترك ركنا من الأركان فقد فسدت صلاته. ومثل لذلك بقوله كالقراءة والركوع أو غير ذلك من الفرائض التي سبق ذكرها، أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن استيعابه عمدا وترك ذلك. كذلك إذا ترك جزءا من الركن وهو قادر على الإتيان به ولم يكن له عذر فإنه كذلك تفسد صلاته، يعني لو كان لا يستطيع الإتيان بالركن جميعه، الركوع مثلا لا يستطيع أن يركع حتى يصل أو تصل يداه إلى ركبتيه، ولكنه يستطيع أن يميل قليلا، فلو ترك هذا الميل القليل مع استطاعته وقدرته وعدم وجود العذر الشرعي فقد فسدت صلاته أيضا. فترك جزء من الركن القادر عليه مثل ترك الركن كاملا في فساد الصلاة. أو جهلا أو سهوا فهو مفسد لها، لأن هذه أركان والأركان لا يوجد شيء بدونها، إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فتركها سهوا يخفف. إلا القبلة، توجه للقبلة كما عرفنا شرط من شروط الصلاة، فلو تركها المكلف سهوا أو خطأ فقال المؤلف يخفف، يعني لا يحكم عليها بالفساد وإنما يحكم عليها بالصحة. ترك القبلة مثلا لو صلى إلى غير القبلة ناسيا أو اجتهد ولكنه أخطأ فيخفف، بمعنى أنه لا يحكم على هذه الصلاة بالفساد وإنما يحكم عليها بالصحة. قالوا لأن الواجب إنما هو الاجتهاد، وهذا قد اجتهد، وجاء في حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يوما فقال عامر بن ربيعة فجاء وقت الصلاة فلم ندري جهة القبلة، وصلى كل منا حياله، يعني اجتهدوا وكل طائفة صلت إلى الجهة التي ترى أنها القبلة. ثم قال: فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد مضت صلاتكم. وأنزل الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث وإن كان في طرقه ضعف لكنه يتقوى بتعدد الطرق والشواهد لهذا الحديث. إذا كان هذا في الخطأ فكذلك بالنسبة للناسي أو الساهي. هذا فيما يتعلق بالقبلة. قال: وإزالة النجاسة، أي كذلك لو صلى الإنسان وبه نجاسة لكنه لم يعلم بذلك أو كان عالما به ثم نسيه وصلى، فقال رحمه الله تعالى: يخفف فيها، يعني لا يحكم عليها بالفساد. وقوله يخفف يشير إلى أن الأصل أنه يحكم على هذه الصلاة بالفساد، ولكن من باب التخفيف والرخصة لا يحكم على هذه الصلاة بالفساد. لماذا؟ لأن هناك بعض الأدلة التي أخرجت من هذا الأصل، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم خلع نعله أثناء الصلاة فخلعوا نعاله، فلما قضى الصلاة قال لأصحابه: ما حملكم على خلع نعالكم؟ فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. لهذا كانوا يتأسون حتى بأفعاله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن بهما قذرا، وفي رواية أذى، وفي رواية خبثا، فأشار لهم إلى السبب في خلعنا عليه. فقال العلماء: فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة ولا استأنفها، وإنما أتم صلاته وأكملها. فدل هذا على أن التلبس بالنجاسة إذا جهلها الإنسان فإنه يخفف في الحكم على صلاته ويرخص فيها ويحكم عليها بالصحة لا بالفساد. قال: وستر العورة، أي كذلك ستر العورة يخفف يحكم عليها بالصحة لمن صلى وعورته مكشوفة مثلا أو انكشفت أثناء الصلاة وهو لا يعلم حتى قضى صلاته، فيخفف في هذا أيضا ويحكم عليه بالصحة، كما جاء في حديث عمرو بن سلمة الذي رواه البخاري في الصحيح أنه كان يصلي بقومه إماما وكانت عليه بردة قصيرة، يقول: فإذا سجدت تقلصت، فقالت امرأة: غطوا عنا استقارئكم، يقول: فاشتروا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بهذا القميص. فقالوا: إذا انكشفت العورة أثناء الصلاة أو صلى المصلي وعورته مكشوفة وهو لا يعلم بذلك فإنه يرخص في ذلك ويحكم على صلاته بالصح. هذا هو قول المالكية وكثير من العلماء كالحنابلة وغيرهم، وإن كان بعض الفقهاء كالحنفية لا يرون ذلك ويحكمون على الصلاة بالفساد في هذه الحال. ثم قال: ويعاد منها في الوقت، بمعنى أن مالك رحمه الله يستحب أن تعاد هذه الصلاة ما دام الوقت باقيا من باب الاحتياط وإبراء الذمة وبناء العبادات على أمور الاحتياط، مستحب لدى العلماء. مالك رحمه الله يرى أنه لو صلى إلى غير القبلة أو بنجاسة أو انكشفت عورته ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فإن صلاته صحيحة، لكن إذا أدرك ذلك وعلم به أثناء الوقت أثناء بقاء الوقت فإنه يستحب له أن يعيد هذه الصلاة عند مالك رحمه الله. وكذا الجهل بالقبلة، كذلك الحكم في الجهل بالقبلة كما سبق في مسألة الخطأ في القبلة والاتجاه إلى غيرها سهوا ونسيانا. وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن، الجلسة الأولى يعني جلسة التشهد الأولى كذلك لو أسقطها فإنه يفسد الصلاة عنده رحمه الله تعالى في حالة إن فاتت، يعني الأصل أنه إذا ما فاتت بمعنى أنه تذكرها وهو لا يزال في مصلاه فإنه يجبرها بسجود السهو، لكن إذا فاتت بأن طال الفصل أو خرج من المسجد ثم تذكر فهنا قال تفسد الصلاة، يحكم عليها بفساد الصلاة. ثم قال رحمه الله وترك ثلاث تكبيرات أو سمع الله لمن حمده مثلها يفسد الصلاة. كذلك لو ترك ثلاث تكبيرات في الصلاة أو ترك التسميع سمع الله لمن حمده وهذه من السنن كما سبق فإن ذلك يفسد الصلاة عند المالكية والحنابلة أيضا إن فات جبرها بسجود السهو، يقول يحكم على الصلاة بفسادها إذا فات وقت جبرها بسجود السهو بأن طال الفصل، أما لو لم يفت الوقت بأن كان في مصلاه فإنه يسجد للسهو وتصح صلاته بذلك. وكذلك الزيادة عمدا أو جهلا، كذلك إذا زاد في الصلاة أفعالا وأقوالا سواء فعل هذا عمدا أم جهلا فكذلك تفسد صلاته. لو زاد صلاة ركعة خامسة مثلا فصلاته فاسدة، أو هي أربعة وترك ركعة كاملة فيحكم على صلاته بالفساد لفوات الركن، ولا فرق في هذا قال بين العمد وبين الجهل. وكثيرها سهوا، كذلك إذا ترك منها الكثير سهوا فإنه كذلك يفسد الصلاة. والردة إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله ناء صلاته فسدت صلاته كذلك. والقهقهة كيف كانت، من مبطلات الصلاة عند جماهير العلماء إلا من شذ منهم أن القهقهة تفسد الصلاة، والحنفية يقولون تفسد الصلاة والوضوء أيضا. والقهقهة هي الضحك الشديد العالي الذي يصاحبه صوت عالي ويقال له قهقهة من باب حكاية الصوت، أنه عند الضحك به يقول قهقه، فلهذا قيل لها القهقهة في اللغة، فهذا يفسد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس وفعلهم. والكلام لغير إصلاحها، كذلك إذا تكلم الإنسان أثناء الصلاة بشيء من أمور الدنيا ومن الكلام الذي لا يكون من جنس الصلاة ولا يقصد بذلك إصلاحها، إنه لو قصد إصلاحها فعند المالكية والحنابلة لا تفسد الصلاة خلافا للحنفية. والكلام لغير إصلاحها، والأكل والشرب فيها، كذلك لو أكل أو شرب أثناء الصلاة وصلاته فاسدة باتفاق العلماء. والعمل الكثير من غير جنسها، كذلك لو تحرك حركات كثيرة أثناء الصلاة من غير جنس الصلاة فإذا كان كثيرا متواليا فإنه يفسد الصلاة، كالعبث بثيابه أو بلحيته أو نحو ذلك إذا أكثر من ذلك. وغلبة الحقن، الحقن هو حبس البول، فإذا حبس بوله أثناء الصلاة وغلبه هذا بمعنى أنه كان أمرا شديدا فإنه تفسد صلاته عند المالكي، تفسد صلاته. لماذا؟ قالوا لأن وضوءه يفسد بذلك. المالكية يجعلون غلبة هذه الأحداث، إذا غلبت على الإنسان بحيث شوشت ذهنه فإنه يفسد وضوءه بذلك، وقالوا هذا وإن لم يكن خارجا حقيقة لكنه خارج حكما، قالوا هذا في حكم الخارج. وكذلك في الذي بعده والقرقرة وشبهها، قرقرة حبس الريح، هذا المعنى المشهور عند الفقهاء، وإن كان يطلق القرقرة على نوع من الضحك أخف من القهقه، لكن المقصود هنا حبس الريح، بحيث إذا اشتد ذلك على الإنسان وغلبه. المالكية كذلك يعتبرون هذا من مفسدات الصلاة، بل من مفسدات الطهارة، ويقول هذا خارج حكما وإن لم يكن خارجا حقيقة. وغلبة الحقن والقرقرة وشبهها، طبعا هذا لا إشكال فيه إذا كانت هذه الغلبة منعته من الإتيان بركن من الأركان أو بجزء من هذه الأركان، لأن هذا مفسد للصلاة حتى عند الآخرين، لكن لترك الركن وفواته لا لغلبة هذه الأحداث، لكن عند المالكية غلبة هذه الأحداث حتى وإن جعلته لا يترك شيئا من الأركان يعتبرون هذا مفسدا. وكذلك الهم حتى يشغله عنها، كذلك إذا اهتم الإنسان في صلاته وتقلبت به الخواطر واهتم بأمر أو بمصيبة من المصائب أو موضوع من الموضوعات حتى شغله عنها، يعني عن الصلاة، بحيث لا يدري كم صلى وماذا قرأ وماذا فعل، فكذلك يعتبرون هذا من المفسدات، ويقولون يعيد الصلاة احتياطا. والاتكاء حال قيامه على حائط أو عصا لغير عذر، كذلك من المفسدات الاتكاء حال القيام، وليس المقصود الاتكاء الخفيف، وإن المقصود الاتكاء الشديد الذي ضبطه بقوله على حائط أو عصا لغير عذر بحيث لو أزيل عنه متكأه لسقط، يعني الاتكاء الشديد الذي لو أزلنا الشيء الذي يتكئ عليه لسقط. فهذا الاتكاء في حال القيام عند المالكية والحنابلة يفسد الصلاة، قالوا لأنه ما أتى بالواجب بالركن وهو القيام، لأنه لا يعتبر قائما، إنما يقال له متكئ وليس قائما، فيعتبرون هذا من المفسدات. أما إذا كان الاتكاء يسيرا فإن هذا لا يفسد الصلاة وإن كان من المكروهات. والاتكاء حال قيامه، الإمام الحطاب رحمه الله يقول حال قيامه، مقصود قيامه في الفاتحة لا في قراءة السورة، لأن الفاتحة هي التي قراءتها فرض عند الجمهور وواجب عند الحنفي، أما السورة التي بعد الفاتحة فهي سنة وليست فرضا واجبا، فلو اتكأ في حالة قراءته للسورة كما يحصل مثلا في قيام الليل فإن هذا لا يفسد الصلاة، وإنما المقصود الاتكاء في حال قيام الفاتحة. ثم قال وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه. كذلك لو كان في صلاة فريضة، لو كان في صلاة العشاء مثلا، ثم تذكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي المغرب، والترتيب واجب بين الصلوات، وهنا تفسد صلاته لأنه يجب عليه أن يصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك يصلي العشاء. والصلاة في الكعبة أو على ظهرها، الصلاة هنا المقصود الفرض، لأن النافلة جائزة داخل الكعبة. فالصلاة في الكعبة كذلك، يعني صلاة الفرض يفسدها، يعني عند المالكية لأنه لا يرون الصلاة عليه. وكذلك إذا صلى على ظهرها فالصلاة عندهم فاسدة لما سبق بيانه. وتذكر المتيمم الماء فيها كذلك، لو صلى إنسان بالتيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء أثناء الصلاة أو علم به بعد نسيانه، يعني نسي أن بالبيت ماء وصلى بالتيمم ثم تذكر أثناء الصلاة، فإن صلاته تفسد كذلك، لأنه لا يجوز الصلاة بالتيمم مع وجود الماء. الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا قد وجد الماء، فصلاته بالتيمم غير صحيح. واختلاف نية الإمام والمأموم كذلك عند المالكية والحنفية، أن اختلاف نية الإمام والمأموم يفسد الصلاة، بمعنى أن يكون الإمام مثلا يصلي فرضا، فرض العصر مثلا، والآخر يصلي فرض الظهر، أو يصلي الإمام فرض العشاء وهذا يصلي فرض المغرب، فعند المالكية والحنفية أن هذه الصلاة لا تصح. الحنفية استثنوا فقط المتنفل خلف المفترض فقالوا هذا جائز. فاختلاف نية الإمام والمأموم من المفسدات عند المالكية والحنفية. أما الحنابلة والشافعية فإنهم لا يرون اختلاف نية الإمام والمأموم من المفسدات. والفريق الأول استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقالوا إذن يجب الاقتداء والاتباع للإمام في الأفعال والأقوال والنيات، فحملوه على العموم. أما الفريق الثاني فقالوا بأنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، فيجوز أن يصلي الإنسان مثلا الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر. استدلوا على هذا بحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في المدينة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى قباء فيؤم قومه، يعني يصلي بهم إمام. وقد جاء في رواية صحيحة زيادة في هذا الحديث هي له تطوع ولهم مكتوبة، يعني كان يتنفل عندما يؤمهم في مسجد قباء، ولكنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، فقالوا هذا متنفل قد ائتم بمفترض قد ائتم بمتنفل. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صحت صلاته وصحت صلاتهم أيضا. طيب ماذا تقولون في الحديث الذي احتج به الفريق الأول؟ قالوا الحديث هذا الأول إنما هو في الأفعال، إنما هو في الأفعال بدليل السياق، قالوا لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال وليس النوايا. فالمالكية والحنفية إذن يرون أن اختلاف نية الإمام والمأموم من مفسدات الصلاة. وكذلك فساد صلاة الإمام بغير سهو، يعني كذلك من مفسدات الصلاة أن تفسد صلاة الإمام فتفسد صلاة المأموم، فيرون أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد معها صلاة المأموم، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. لماذا؟ لارتباط الصلاة، يقول لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فتفسد بفسادها. لكن المؤلف كما قال سهوا، يعني هذا إذا فسدت صلاته سهوا يعني عن غير عمد، وكذلك فساد صلاة الإمام بغير سهو. أما لو كان متعمدا عالما يعني بجنابته وهو يصلي بهم فقالوا تفسد الصلاة جميعا، تفسد الصلاة جميعا بغير سهو يعني في حالة العمد، أما في حالة السهو فلا، يعني إذا كان الإمام ناسيا حدثه وصلى بهم مثلا على جنابه ثم علم بعد ذلك فقالوا تفسد صلاته وهو دون صلاة المأموم لأنه كان ناسيا أو ساهيا، أما لو كان عالما فتفسد صلاة الجميع. وحملوا عليه أثر عمر رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ أنه صلى بالناس ثم لما خرج إلى الجرف علم بأنه كان على جنابه ولم يغتسل فأعاد صلاته ولم يأمرهم بالإعادة، فحملوا هذا على النسيان كما هو دلالة اللفظ من هذا الأثر. أما الشافعية والحنابلة فيرون أن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام فلا تفسد صلاة المأموم. ويدل على هذا ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أمراء الجور فقال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني خطأهم عليهم لا عليكم. فهذا يدل على أن الإمام إذا فسدت صلاته لأمر من الأمور فإنه لا يلزم من ذلك فساد صلاة المأموم. استدلوا على هذا أيضا بالحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الفجر وكبر ثم بعد ذلك أشار إليهم أن امكثوا، ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام وعاد وعليه أثر الماء يعني اغتسل فأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أمرهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، إنما ظلوا منتظرين له وهم في الصلاة وأكملوا هذا، فدل ذلك على صحة صلاة المأموم. ثم قال رحمه الله والحدث والنجس كذلك، الحدث أثناء الصلاة وخروج النجاسة من المصلي أثناء الصلاة كل ذلك يفسد الصلاة، وإقامة الإمام عليه صلاة أخرى، يعني إذا أقيمت الصلاة للإمام وكان الإنسان متلبسا بصلاة من هذه الصلوات فإنه تفسد صلاته بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ودخل المسجد وأقيمت الصلاة فرأى أناسا يصلون فقال أصلاتان معا، فأنكر عليهما. فإذا أقيمت الصلاة للإمام فتفسد الصلاة صلاة المأمومين بذلك، لكن قيدوا هذا قالوا هذا إذا خشي فوات الجماعة، أما إذا لم يخش فوات الجماعة جماعة المسجد وجماعة الإمام فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة حتى لا يبطل هذا العمل. والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فجمعا بين المسألتين قالوا يتمها خفيفة ويدرك جماعة الإمام. وكذلك ترك سنة من سننها المذكورة عمدا يفسدها عند بعضهم، يعني بعض العلماء يرى أن ترك سنة من السنن التي سبق ذكرها يفسدها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المكروهات فهي صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، والالتفات وتحدث النفس بأمور الدنيا، وتشبيك الأصابع وفرقعتها، والعبث بها أو بلحيته أو بخاتمه أو بتسوية الحصى، والإقعاء وهو جلوسه على قدميه أو عند القيام من السجود بل يعتمد على يديه عند قيامه، والصفد وهو ضم القدمين في القيام كالمكبل، والصفن وهو رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف، والصلب وهو وضع اليدين على الخاصرتين ويجافي بين العضدين في القيام كصفة المصلوب، والاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضا. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان المفسدات شرع في بيان المكروهات، وهي الأفعال التي تكره في الصلاة لكن لو فعلها المصلي فإن صلاته صحيحة ولا تفسد. وأما المكروهات فهي صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين البول والغائط. كذلك من المكروهات أن يصلي الإنسان وهو محصور ويدافع الحدث، فصلاته هنا مكروهة لأنه لا يتحقق معها مقصود الصلاة، ومقصود الصلاة هو الخشوع والتدبر والاعتبار، وهو يردد هذه الأذكار ويصلي بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتحقق إذا كان يدافع هذه الأحداث، وإنما يذهب ويقضي حاجته ثم يأتي فيصلي. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. لماذا؟ لأنه يشوش به ويزيل الخشوع. ولهذا أخذ العلماء من هذا المعنى عموم الحكم، فالحكم لا يختص فقط بالصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين، بل في حالة كل مشوش للذهن والنفس، الحر الشديد مثلا أو البرد الشديد، فكل هذه الأشياء التي تشوش ذهن المصلي يكره للإنسان أن يصلي حال وجودها. والالتفات كذلك يكره في الصلاة الالتفات، بأن يلتفت برأسه يمنة أو يسرى، فهذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات. وسألته عائشة رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. هو اختلاس يعني سرقة، يسرق الشيطان من صلاة الرجل ومن أجرها وثوابها بمثل هذا الفعل. ولكن هذا في غير الحاجة، أما إذا وجدت الحاجة إليها فلا بأس بذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، كان أرسل بعض الصحابة ليحرس الشعب، وكان عليه الصلاة والسلام وهو يصلي كان يلتفت إلى الشعب، لكن قال العلماء هذا إنما كان للحاجة وعلى خلاف الأصل. والقاعدة الفقهية أنه تسقط الكراهة في العمل إذا وجدت الحاجة، الكراهة في أي عمل مكروه تسقط بوجود الحاجة إلى هذا الفعل. وهذا من المكروهات إذا كان كما عرفنا مجرد التفات بالرأس، أما لو التفت برجليه بجسده جميعا فإنه تبطل صلاته، لا يعتبر هذا من المكروهات، إنما يعتبر من المفسدات والمبطلات، لأنه تخلف شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. وتحدث النفس بأمور الدنيا كذلك يكره للإنسان أن يحدث نفسه بأمور الدنيا وينشغل بها أثناء صلاته، لأنه مطالب بالخشوع ومطالب بالتدبر في هذا المقام الذي يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى ويناجيه بهذه الأذكار. وتحدث النفس بأمور الدنيا وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث بها أو بلحيته أو بخاتمه أو بتسوية الحصى، هذه كلها من المكروهات. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم وخرج إلى المسجد عامدا فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، كما رواه أبو داود، فإنه في صلاة، لأنه خرج بنية الصلاة. وتشبيك الأصابع في الصلاة مكروه كما يدل عليه هذا الحديث، كذلك الأفعال الأخرى التي ذكرها: العبث بها، بلحيته، خاتمه، تسوية الحصى. لماذا؟ لأن كل هذا يتنافى مع كمال الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. والإقعاء كذلك يكره الإقعاء في الصلاة كما جاء فيه الحديث في الترمذي وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعي الرجل كإقعاء الكلب، لكن ما هو الإقعاء المنهي عنه؟ ما هي صفته؟ مؤلف رحمه الله ذكر الصفة بعد هذا اللفظ فقال: وهو جلوسه على قدميه. جلوسه على قدميه بمعنى أنه إذا جلس في التشهد مثلا أو بين السجدتين أو في التشهد الأخير، إذا جلس يجلس بمقعدته على قدميه، يعني على كعبيه، فهذا مكروه. وهو التفسير الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. القول الثاني قال: أو عند القيام من السجود، يعني يفعل هذا الفعل عند القيام من السجود، أي بين السجدتين، إذا قام من السجود الأول فيكره له هذا الإقعاء في هذا الموضع. الإقعاء بهذا التفسير الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو محل خلاف بين الفقهاء، بل من الصحابة كعبد الله بن عباس من يرى هذا من السنة، ولكن بين السجدتين، ابن عباس كان يقعي بين السجدتين، يعني ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، فكان يفعل هذا ويقول من السنة أو هي السنة. هناك تفسير آخر للإقعاء، وهو أن يجلس الإنسان بإليتيه على الأرض وينصب قدميه، وهذا التفسير مكروه باتفاق جميع العلماء، لا يختلفون في كراهية هذه الصورة من الإقعاء. ثم قال: بل يعتمد على يديه عند قيامه، يعني يكره للإنسان أثناء الصلاة إذا قام إلى الركعة الثالثة من الثانية أو قام من الركعة الأولى إلى الثانية، يكره له أن يعتمد على ركبتيه، وإنما يعتمد على يديه، يعني على الأرض، يعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم إلى الركعة. وهذا عند المالكية وجماعة من أهل العلم، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه اعتمد على الأرض ثم قام، فاستحب المالكية هذه الهيئة. الحنابلة والشافعية قالوا: المستحب أن يعتمد على ركبتيه لا على الأرض، لماذا؟ لأنه هو الذي جاء وصفه في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى. قال بعض المحققين كل ذلك جائز، والأفضل على ركبتيه، ولا كراهية إذا كان بحاجة إلى ذلك، يعني إذا احتاج الإنسان إلى الاعتماد على الأرض فلا كراهية في ذلك. لماذا؟ لأنه حالة حاجة على يديه، لا حرج أن يعتمد على يديه وعلى الأرض ويقوم، خاصة في حالة الحاجة، لأن بعض الناس من كبر السن أو بسبب المرض لا يستطيع أن يعتمد على ركبتيه في القيام، فالأمر في ذلك واسع. وكل هذه الصور وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والصفد وهو ضم القدمين في القيام كالمكبل، أي كذلك يكره للمصلي الصفد، بمعنى أن يضم قدميه في حال القيام، يعني لا يفرق بينهما. فالمستحب هو أن يفرق المصلي بين قدميه بدون مبالغة، لا يبالغ حتى يؤذي من حوله من المصلين. وهو ضم القدمين في القيام كالمكبل، والصفن وهو رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف. كذلك يكره الصفن بأن يعتمد على إحدى قدميه ويتكي عليها ويرفع الأخرى، فهذا أيضا من المكروه في الصلاة. والصلب وهو وضع اليدين على الخاصرتين ويجافي بين العضدين في القيام كصفة المصلوب، هذا أيضا من صور المكروهة في الصلاة، وهو داخل في قوله بعد ذلك: والاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضا. فكل من الصورتين هو داخل في الاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالاختصار في الصلاة أن يضع الإنسان يده على خاصرته أو يضع يديه، سواء رفع عضديه أم لا، فكل ذلك مما يكره في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن يصلي وهو متلثم أو كافت شعره أو ثوبه لأجل الصلاة، أو حامل في فمه أو غيره ما يشغله، أو يصلي وهو غضبان أو جائع أو بحضرة الطعام أو ضيق الخف أو شبه ذلك مما يشغله عن فهم صلاته، أو يصلي بطريق من يمر بين يديه، أو يقتل برغوثا أو قملة، أو يدعو في ركوعه أو قبل القراءة في قيامه، أو يقرأ في ركوعه أو سجوده، أو يجهر في التشهد، أو يرفع رأسه أو يخفضه في ركوعه، أو يرفع بصره إلى السماء في صلاته، أو يسجد على البسط والطنافس، أو على ما لا تنبته الأرض، أو مما هو سرف أو فيه رفاهية، والصلاة بثوب ليس على أكتافه منه شيء، وكذلك ما هو ضد الفضائل والمستحبات، وكذلك ما يشغله عن حضور القلب في الصلاة أو يصرف فكره عنها. هذا كذلك سرد لعدد من الأفعال المكروهة في الصلاة. فقالوا: أن يصلي وهو متلثم، فيكره التلثم أثناء الصلاة بأن يغطي الإنسان بعمامته أو بثوبه، أن يغطي أنفه وفمه، فهذا مكروه في الصلاة. أو كافت شعره أو ثوبه، الكفت هو الضم والجمع، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، فالكفت هو الضم والجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وألا أكفت ثوبا ولا شعرا، وألا أكفت ثوبا ولا شعرا. فيكره للمصلي أن يكفت ثوبه أو شعره أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أيضا، ولكن لأجل الصلاة، كما قال هنا: أو كافت شعره أو ثوبه لأجل الصلاة. يعني الكراهة تختص بما لو فعل ذلك لأجل الصلاة، يعني قام إلى الصلاة فضم عمامته أو عقدها أو عقد شعره إن كان شعره طويلا من أجل الصلاة، فهذا محل الكراهة. أما لو كان هذا الكفت أو الضم لا لأجل الصلاة وإنما لأمر آخر فلا يكره. يعني إذا كفت ثوبه لأن هذه هي هيئة اللباس في هذا الثوب عند هؤلاء فإنه لا يكره في هذه الحال. كذلك إذا كفت ثوبه أو شعره من أجل عمل، مثلا كان يعمل ثم حضر وقت الصلاة، فهنا أيضا لا يدخل في الكراهة. لذلك المؤلف رحمه الله قال لأجل الصلاة، يعني إنما يكون مكروها إذا كان لأجل الصلاة، فإذا كان لغير الصلاة فلا يكره. أو حامل في فمه أو غيره ما يشغله، كذلك إذا حمل في فمه أو في جيبه شيئا يشغله في الصلاة فإن هذا أيضا من المكروهات. هذا من المكروهات، لماذا؟ لأنه لا يتحقق معه مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. أو يصلي وهو غضبان أو جائع أو بحضرة الطعام أو ضيق الخف أو شبه ذلك مما يشغله عن فهم صلاته. هذا كله أخذه الفقهاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، وهو يدافع الأخبثين، إنما أخذوا هذا من جهة العلة والمعنى، وهذا من أهم المسالك التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية ومعرفتها. يعني لا يقتصر على مجرد الألفاظ ودلالاتها، وإنما يجب أن ينظر الفقيه إلى معاني هذه النصوص أيضا. ولهذا قعد العلماء قاعدة أن الحكم يعم بعموم علته ويخص بخصوصها أيضا، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرب. فاللفظ أحيانا يكون خاصا لكن علته عامة فيعم الحكم، كما في هذا المثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام، فهذا من حيث اللفظ هو حكم خاص لا يدل إلا على مسألة واحدة، ولكن لما نظر العلماء إلى المعنى وأن المقصود ما يحصل فيه من تشوش الذهن وعدم كمال الخشوع وعدم حضور الذهن في الصلاة، فعمموا هذا الحكم في هذه الصور وفي غيرها من الصور التي ينشغل فيها ذهن الإنسان، كما فعلوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فهذا الحديث حديث خاص في حالة الغضب فقط، ولكن الفقهاء نظروا إلى المعنى فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء في هذه الحالة لمعنى وهو تشويش الذهن، فتلحق به كل الصور الأخرى التي تشترك معها في المعنى. لو كان عنده جوع شديد أو عطش شديد أو ارتفع عليه الضغط والسكر في هذه الحالة أو نحو ذلك من الحالات فينهى عن القضاء في هذه الحالة، فكذلك هنا في هذا الموضع. أو يصلي بطريق من يمر بين يديه، كذلك أن يصلي الإنسان في طريق يمر منه الناس ويسلكونه، فهذا يكره أيضا لأنه يشغله عن كمال الخشوع في الصلاة. وقوله من يمر بين يديه يشير إلى أنه لو صلى في طريق لا يمر فيه الناس، طريق مهجورة، فلا حرج عليه في ذلك لانتفاء المعنى. ثم قال رحمه الله أو يقتل برغوثا أو قملة أو غيرها من الحشرات والدواب، فلا يشتغل بهذه الأشياء أثناء صلاته، واستثنوا من ذلك الحشرات المؤذية السامة مثل العقرب والحية ونحو ذلك، فقد جاء في قتلها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تركها في هذه الحالة مفسدة، فإنها قد تؤذيه أو تؤذي غيره من المصلين. ثم قال: أو قبل القراءة في قيامه أو يدعو في ركوعه، كذلك من المكروهات الدعاء في الركوع، لأن الركوع هو محل التسبيح كما قال: اجعلوها في ركوعكم، يعني التسبيح، فليس هو محل دعاء، فيكره للإنسان أن يدعو في هذا الموضع. أو قبل القراءة في قيامه، أو قبل القراءة في قيامه كذلك يكره له الدعاء في هذا الوقت. وهذا عند المالكية ومن لا يرى دعاء الاستفتاح، أما عند غيرهم فإنهم يرون جواز الدعاء وعدم كراهيته، بل دعاء الاستفتاح فيه دعاء، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة. أو يقرأ في ركوعه أو سجوده، يعني يقرأ فيه شيئا من القرآن، فإن هذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أو يجهر في التشهد، كذلك إذا جهر في التشهد، لأن السنة في التشهد الإخفاء وعدم الرفع، فلو خالف فقد وقع في المكروه. أو يرفع رأسه أو يخفضه، أو يخفضه في ركوعه، يعني عندما يركع فيستحب للإنسان في حالة الركوع أن يكون ظهره ورأسه مستويا على حد سواء، فلا يرفع رأسه ويبالغ في الرفع حال الركوع، ولا أيضا يبالغ في خفض رأسه، وإنما يكون مستويا، فلو خالف فقد وقع في المكروه. أو يرفع بصره إلى السماء في صلاته، كذلك يكره للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة أثناء الصلاة، بل بعض العلماء رأوا أن هذا للتحريم وليس لمجرد الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه نوعا من العقوبة والمسخ، أن تمسخ وجوهه أثناء الصلاة، فلهذا قال بعض العلماء بأن هذا على سبيل التحريم وليس على سبيل الكراهة فقط. أو يسجد على البسط والطنافس، طنافس جمع طنفسة، وهي البساط الذي يصنع من المخمل، الذي يصنع من المخمل، وعادة ما يستعمل في الشتاء لأنه يكون سميكا. فالمالكية يكرهون السجود على البسط والطنافس ونحوها من مما لا تنبته الأرض ولا يكون من جنس الأرض، وهو يشير هنا إلى السجود، بمعنى أن الإنسان لو صلى، يعني وقف على بساط ولكن جعل سجوده على الأرض فلا كراه. أو يسجد على البسط والطنافس أو على ما لا تنبته الأرض، فكل هذا من المكروهات عند المالكية، وعرفنا خلاف غيرهم فيما سبق. أو مما هو سرف أو فيه رفاهية، كذلك ما فيه سرف ونوع من الرفاهية كذلك يكره السجود عليه، لأنه يشغل المصلي، ولأنه يتنافى مع كمال التواضع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. والصلاة بثوب ليس على أكتافه منه شيء، كذلك أن يصلي الإنسان بثوب واحد ليس على كتفه شيء، يكون مثل الإزار فقط، ستر عورته وأكتافه مكشوف، فكذلك هذا مكروه، بل يرى الحنابل أنه محرم، وفسروا به الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه منه شيء. فإذا صلى الإنسان بثوب واحد فإنه يستحب له أن يجعل طرفا منه على عاتقه ويستر جزءه الأعلى، وكلما أخذ الإنسان زينته وستره في الصلاة كلما كان أحسن وأفضل، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولأن الواحد يأخذ هذه الزينة إذا لقي الناس، من باب أولى إذا وقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. وكذلك ما هو ضد الفضائل والمستحبات. الفضائل والمستحبات التي سبق ذكرها ضدها من المكروهات. وكذلك ما يشغله عن حضور القلب في الصلاة أو يصرف فكره عنها. كل ما يشغل الإنسان أثناء الصلاة عن حضور القلب وعن التدبر وكمان الخشوع لله سبحانه وتعالى فإنه من المكروهات، لكن إذا وقع فيها فإن صلاته صحيحة لتوفر الشروط والأركان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.